بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر. أولا يا أحباب، نقول التوبة واجبة من الصغيرة ومن الكبيرة، التوبة واجبة من الصغائر والكبائر، هذه مسألة. المسألة الثانية، الذي مات وهو مرتكب الكبائر ولم يتب، هذا تحت مشيئة الله، وهذا المقصود بكلامه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بخلاف ما قالته المعتزلة وما قاله الخوارج كما مر معنا. والله قال في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الإمام النسفي رحمه الله: ويجوز العقاب على الصغيرة. ما معنى هذه الكلمة؟ مراد المؤلف بالصغيرة يعني التي لم يجتنب فاعلها الكبائر، أما التي اجتنب فاعلها الكبائر فلا يعاقب عليها، هذا هو الصواب، خلافا لما اقتضته عبارة التفتزاني وبعض العلماء. قالوا يجوز العقاب على الصغيرة سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا. فالله تعالى قال في القرآن الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا ظاهره أن الذي وقع في الصغائر ولم تغلب سيئاته حسناته فهذا لا يعذب عليها في الآخرة، لكن في الدنيا يجب عليه أن يتوب من الصغيرة ومن الكبيرة، والله تعالى أعلم وأحكم.